بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله. قال الشيخ: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث وصف فيه جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها. يقول النووي رحمه الله عن حديث جابر: قال حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي، يعني القاضي عياض، قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه، يعني سوف يخرج أكثر كذلك 150 أخرى، يخرج الإنسان 150 أخرى من العلوم النافعة. وكان الشيخ الألباني رحمه الله من علماء العصر قد أفرد هذا الحديث في جزء، ذكر رواية مسلم كما هي وأضاف إليها الزيادات الأخرى في مصنفة الحديث في خارج مسلم، فجمع حديث جابر جمعا حسنا بجميع الروايات الصحيحة التي وقف عليها الشيخ رحمه الله، ثم علق على هذا الحديث تعليقا وكتب عليه حاشية مفيدة في جزء في كتاب صغير معروف. الشيخ ابن سعدي رحمه الله سوف يسوق الحديث، يقول: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أنا عندي إن النبي وعلها بتقدير قال، قال إن النبي، أنا عندي إن، وهي إذا ما في قال عن جابر أن النبي، هذا اللي معروف، وش عندكم؟ أن، أي هذا صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر مكث 9 سنوات في المدينة ما حج، أما 7 السنوات الأول فلم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الحج لم يفرض بعد، الحج فرض في 9 على القول الراجح، القول الصحيح في هذه المسألة أن الحج فرضه الله في 9 كما سيأتي. الأمر الثاني أن مكة كانت في أيدي المشركين، ما فتحت، كانت في أيدي المشركين، في 8 فتحت مكة في رمضان، من 8 ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يحج في هذه السنة لانشغاله عليه الصلاة والسلام بأمور الدولة وأمور الناس والإسلام، وأيضا كان الحج خليطا ويظهر أن الغالب فيه من المشركين، وكذلك أيضا لم يكن فرض الحج بعده. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما حج في السنة الثامنة، مع أن مكة في السنة الثامنة في أيام الحج كانت قد فتحت وفي أيدي المسلمين، النبي ما حج لأن الحج لم يكن فرض بعده، هذا أولا. ثانيا الحج كان خليطا من المسلمين والمشركين. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انشغل في أمور كثيرة أوجب من الحج، لأن الحج لم يكن في ذلك الوقت واجبا. في السنة التاسعة، وهذه السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا انشغالا كبيرا بالوفود، وفود العرب، لأن العرب لما فتحت مكة وخضعت للسيارة الإسلامية، العرب قبائل العرب كلها أرادت أن تفد إلى المدينة وأن تظهر الولاء والطاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدخول في الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعدما فتحت مكة عرفت العرب أن الدين حق وأن محمد الحق عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا إليه الوفود في السنة التي بعدها سنة التاسعة، لذلك علماء السيرة يسمونها بعام الوفود. فالنبي انشغل بوفود العرب. أيضا النبي أرسل في هذه السنة، خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حاجين في هذه السنة، السنة التاسعة، والنبي جعل أمير الحج أبا بكر رضي الله عنه، هو الأمير، جعله أميرا على الحج وأميرا على الركب الذي خرج من المدينة، وأمر أبا بكر أن ينادي في الناس في هذه السنة، السنة التاسعة، أن ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك. إنه حتى في هذه السنة، السنة التاسعة، جاء بعض المشركين يريدون الحج، والحج العرب ما تركته حتى في أيام شركها وجاهليتها. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة ما حج، لأن الحج لم يزل أيضا فيه خليط، فيه مشركون وفيه أشياء منكرة كالطواف، كطواف الرجال وهم عراة، هذه من خرافات الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه لينادي في الموسم وينادي في الناس ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد العام مشرك. في السنة العاشرة، وهي السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مكة قد تمحضت والحج تمحض، ليس فيه إلا مسلم وليس فيه منكر، لأن أبا بكر في السنة التي قبلها كان قد قضى على المنكرات كطواف الرجال مثلا وهم عراة. فالنبي جاء إلى مكة وليس فيها مشرك، لأن أبا بكر قد نادى في العام الماضي ممنوع أحد من المشركين يأتي يحج، ألا يحج بعد العام مشرك، ما يأتي إلا أهل الإسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد تمحض الحج للمسلمين، وتخلصت مكة من آثار الشرك ومن آثار العادات الجاهلية القبيحة، وهذا كان مناسبا جدا، وهذا والله عين شتمة، عين شتمة. أن يصف الحج أولا، أن يصف من المشركين، وأن يصف كذلك من العادات الجاهلية السيئة، حتى إذا جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون الحج نظيفا ليس فيه أهل الشرك وليس فيه عادة قبيحة ولا مناسك محرفة وباطل أدخلها هذا الشرك، وهذا الذي قام به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكان يرسل أناسا من الصحابة ينادون في الموسم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كنا ننادي في منى في الموسم بهذا الذي أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كان يأمرهم بذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الحج فرض في السنة التاسعة ما حج كما ذكرنا بأمرين اثنين: الأول الانشغال بوفود العرب، وهذا فيه مصلحة عظيمة للإسلام والدعوة. ثانيا حتى يتخلص الحج ويتمحض للمسلمين ويتخلص من أهل الشرك والخرافة ومن العادات السيئة. وقلنا إن هذا كان مناسبا جدا وفيه حكمة بالغة. في السنة العاشرة نادى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأنه سيحج، فخرج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وسيأتيك العدد وضخامة هذا الركب الذي خرج مع النبي. يقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاج. يقول: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله. ويعمل هكذا بالضم عندكم نفس النسخ، نسخة المعي اللي معه شنكم بالضم: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله. إذا تكون هذه الواو للاستئناف وليست للعطف، لو كانت للعطف لكان الفعل منصوبا، يعني تكون معطوفة على يأتم وليس كذلك، لكن هنا للاستئناف. إلا إذا كانت في نسخة الفعل يعمل يعمل، إذا كان في نسخة منصوب أحتاج أن نرجع إلى صحيح مسلم. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويعمل مثل عمله. فتكون يعمل هذه إما استئناف أو تكون يعمل معطوف على يلتمس، يعني كلهم يلتمس ويعمل، وإن كان هذا بعيد. كيف؟ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله برسول الله تم الناس ما هي صحيح الله أعلم. كلهم يلتمس أن يأتم، هو يعني الناس اللي جوا البشر الكثير الذين قدموا المدينة، كلهم قدموا المدينة لأي شيء؟ يلتمس أن يأتم برسول الله، يأتم يعني يتخذه إماما، يتخذه إماما يقتدي به، ويعمل مثل عمله. فخرجنا، يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هي ميقات أهل المدينة، والحليفة هذه نبتة كانت تنبت في ذلك الموضع، تصغير حلفاء. ذو الحليفة الآن تعرف بأبيار علي، وهي على طرف المدينة. الآن ذو الحليفة هذه وهي أبيار علي دخلت المدينة، امتد العمران فدخلت ذو الحليفة في المدينة، كانت في ذلك الوقت منفصلة أو بعيدة عن المدينة. إذن ذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة ومن يمر بها من أهل الشام. يقول حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها هذه زوجة، في الأصل هي زوجة جعفر بن أبي طالب، جعفر رضي الله عنه الطيار الشهيد. لما توفي جعفر، لما استشهد في مؤتة، جعفر تعرفون استشهد في مؤتة، وكان قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام نائبا لزيد بن حارثة، الجيش الذي أرسله النبي إلى الشام، والتقى الروم في مؤتة، كان القائد زيد بن حارثة رضي الله عنه، استشهد، فتولى الراية جعفر فاستشهد، فتولى الراية عبد الله بن رواحة استشهد. هؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم استشهدوا وهم في الجنة رضي الله عنهم. ثم تولاها الرابع خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، وسطع خالد رضي الله عنه بحنكته، وبفضل الله عز وجل أن يخلص الجيش 3000 من 200,000، ما قتل الله 14 من هؤلاء الثلاثة القادة، خلص 3000 مسلم من 200,000، ورجع الجيش، وكان هذا انتصارا، والله انتصار 3000 و200,000، سبحان الله. المقصود أن القصة معروفة في المؤتة، جعفر استشهد، فأسماء بنت عميس بعد أن استشهد جعفر تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وضم أبناءها من جعفر. أسماء أنجبت محمد، هذا من أبي بكر، محمد بن أبي بكر ليس شقيقا لعائشة وليس شقيقا لعبد الرحمن، عائشة وعبد الرحمن أمهم هي أم رومان، وهم أشقاء عائشة وعبد الرحمن. محمد بن أبي بكر أمه هي أسماء بنت عميس. طبعا قد يقول قائل، هل أسماء لها يعني ابن مشهور من جعفر؟ نعم لها صحابي عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر من صغار الصحابة، هذا هو ابن أسماء من جعفر، وهو أخ أيضا لمحمد من أمه. إذن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر هم أخوان من الأم. بعد لما توفي الصديق رضي الله عنه، وكان محمد كان طفلا صغيرا، يعني في السنتين 3 سنوات 4 سنوات صغير، تزوجها علي بن أبي طالب. إذن أسماء تزوجت 3 من الصحابة في الأصل جعفر، ثم بعده أبو بكر، وأنجبت منه محمدا هذا الذي سيأتي في الحديث. ثم لما توفي الصديق رضي الله عنه تزوجها علي، ولذلك يذكرون يعني من الظرائف أنه اختصم محمد ابن أبي بكر وعبد الله بن جعفر أو أحد أبناء جعفر، كلهم يقول للآخر أبي أفضل من أبيك، وأمهم من هي؟ هي أسماء، لكن هذا ابن جعفر وهذا ابن أبي بكر، كلهم يقول أبي أفضل من أبيك، صبيان. فقال علي لأمهم أسماء، افصلي بينهما، يعني تحكم بينهما، يعني يذكروا القصة الله أعلم. فقالت أسماء، انظري الحنكة والحكمة، فقالت أسماء، ما رأيت شابا أفضل من جعفر، وما رأيت شيخا أفضل من أبي بكر. فقال لها علي، وماذا أبقيت لنا؟ الشاب جعفر والشيخ أبو بكر، أيش أبقيت لنا؟ على كل حال هي قصة تذكر الله أعلم بها. المقصود أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنجبت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا إلى الحج. محمد بن أبي بكر يعني معروف تاريخه، كان قد كان مع علي رضي الله عنه، لأنه علي هو الذي رباه في حجره، هو تربى في بيت علي زوج أمه، كان مع علي رضي الله عنه، وكان علي أرسله أميرا إلى مصر فقتل، قتل في الفتنة، أثناء الفتنة التي حصلت في تلك الفترة. يقول، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أصنع؟ قال، اغتسلي، هي الآن نفساء وخارج إلى الحج، أرسلت تستفي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال، اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أمور ثلاثة، الأمر الأول هي نفساء وفي وعليها دم، إذا تتحفظ من هذا الدم، التحفظ من هذا الدم يكون بالاستثار. واستثري، الاستثار ما معناه؟ يقول أهل اللغة هو أن تشد في وسطها شيئا مثل سزام يعني، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم، محل الدم عن الفرج، وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء، بثفر. طيب الآن هذا الاستثفار هذا تغني عنه أشياء معروفة عند النساء، هو المقصود أن تتحفظ من الدم، هذا المقصود. طيب الأمر الثاني أن تغتسل غسل الإحرام وأن تحرم. إذا نستفيد من هذا أن المرأة النفساء والمرأة الحائض تحرم، الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام، لا يمنع من الإحرام. المرأة إذا جاءت عند الميقات وحرمت وهي تريد الحج أو تريد العمرة أو نفست كما وقع لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإن هذا الحيض وهذا النفاس لا يمنعها من الإحرام. تغتسل تحفظ من الدم أولا، تغتسل تتحفظ من الدم وتحرم، تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة بحسب النسك. إذن الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، في المسجد الذي كان في ذي الحليفة، وصلى فريضة، انتبهوا، صلى صلاة الظهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج ضحى صباح ثم وصل قريبا من الظهر إلى ذي الحليفة فصلى الظهر وصلىها ركعتين صلاة المسافر. وهكذا ينبغي للمحرم أن يجعل إحرامه وتلبيته بعد صلاة، أن يوافق صلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر إلى آخره، ثم يحرم بعد ذلك. أما الإحرام هل له صلاة خاصة؟ الجواب لا، الإحرام ليس له صلاة، ما له سنة كما يفهم كثير من العوام. العوام يظنون أنك إذا أحرمت في الميقات أنك تصلي ركعتين، يسمونها صلاة الإحرام أو سنة الإحرام، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فريضة ثم لبى بعدها، هذه السنة، أن تصلي صلاة فريضة وتلبي بعدها. فإذا لم يوافق سنة، إذا لم يوافق صلاة المحرم إذا جاء الميقات ولم يوافق صلاة، ما عليه صلاة ولا شيء، الحمد لله، يكفي أن يغتسل وأن يلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء، وأن يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، وينطلق. إذا ما في شيء اسمه سنة الإحرام أو صلاة الإحرام. إذا وافق صلاة فريضة فهذا وافق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وافق الذي فعله النبي أنه صلى فريضة ثم لبى وأهل بالحج. بعض الناس يقول لا بأس أنك تتوضأ وتنوي بالركعتين سنة الوضوء، قلنا الحمد لله الأمر واسع، ولكن نخشى لا سيما إذا كنت طالب علم والناس ينظرون إليك، نخشى أنك لو توضأت وصليت هاتين ركعتين بنية سنة الوضوء الناس يظنونها أنها سنة الإحرام، فيعتقدون أن الإحرام صلاة وأن الإحرام سنة، وهذا لا أصل له كما تقدم. وعليه لو أن الإنسان مثلا استعد في بيته كأن يكون الميقات قريبا، الميقات بينك وبينه مثلا أهل المدينة بينهم وبين ذي الحليفة نحو 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، قريبة جدا، هي من على أطراف المدينة، المسافة قريبة، فلو أن المدني اغتسل في بيته واستعد ولبس ملابس الإحرام في بيته الإزار والرداء وانطلق، هذا لا بأس به، كون الإنسان يستعد في البيت إذا كان الميقات قريبا. نحن كذلك هنا في ينبع أيضا الميقات قريب، ساعة ونصف ونحن في الميقات، فلو استعد الإنسان في بيته بالاغتسال وإزالة ما يلزم إزالته إلى آخره ولبس الملابس ثم انطلق، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يقف. لو لبى أثناء السير فلا حرج، ما في بأس. يعني إذا حاذيت الميقات، إذا جئت عند الميقات عند الجحفة بالنسبة لنا، إذا جئت عند الجحفة ورأيت اللوحة وأنت في السيارة وأنت مار بالسيارة وقلت أثناء المرور ولم تقف ولم تنزل، أثناء المرور قلت لبيك اللهم حجا، عند محاذاة الميقات وأنت مار لم تقف قلت وأنت في السيارة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، فإن هذا يكفي، لا يشترط أن تنزل وأن تصلي، ما يشترط هذا إذا كنت مستعدا من البيت. ولذلك بعض الناس يسأل هل أحرم من البيت؟ نحن نستفصل منه، نقول ماذا تقصد بالإحرام؟ هل تقصد بالإحرام يعني الاستعداد من حلق العانة والإبطين وإزالة الأظافر والاغتسال والتطيب في البدن ولبس الإزار والرداء، هل هذا الذي تريده؟ إن كان هذا الذي تريده فلا بأس، لا بأس أن تفعل هذا في البيت إذا كان الميقات قريبا، ما يلزم أن يكون في الميقات. أما إذا أردت بالإحرام التلبية لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، فالجواب لا، هذه التلبية تكون في الميقات، الدخول في النسك يكون في الميقات. فأنت إذا كنت في بلدك وكان الميقات قريبا بينك وبينه نصف ساعة بينك وبينه ساعة، فلو أنك استعدت في بيتك استعديت في بيتك بالاغتسال وإزالة الأظافر وحلق العانة والإبطين ولبس الملابس اللازمة وتطيبت كما تطيب النبي عليه الصلاة والسلام في بدني وليس في ثوبي وانطلقت بدون تلبية لا بأس، الأمر واسع. فلما حاذيت الميقات أو لما وصلت إلى رابط وصلت إلى الجحفة وافقت صلاة الظهر وافقت صلاة العصر وافقت المغرب وافقت العشاء، نزلت وصليت وبعدما فرغت من صلاة الفريضة قلت لبيك اللهم حجا، هذه السنة تماما، وافقت السنة. إذا لم توافق صلاة، ما وافقت صلاة ولبيت أثناء المرور بدون توقف لا بأس، إذا كان هذا في الميقات، إذا كان هذا في الميقات. إياك يعني أن تغفل، انتبه، إياك أن تغفل حتى تتجاوز الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لا بد أن يكون الإحرام في الميقات، ما في مجاوزة. الإحرام قبل الميقات ليس من السنة، ليس من السنة. الاستعداد هذا أنت حر فيه، تفعله في بيتك تفعله في الميقات، هذا شيء الحمد لله مسكت عنه وعفو وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحث عنها، اغتسلت في البيت اغتسلت في الميقات هذا شيء يرجع لك، لكن الميقات هو عبادة، الإحرام والتلبية وهي عبادة هذه تكون في الميقات. إذا نفرق بين الاستعداد للإحرام والإحرام نفسه، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما وصل إلى ذي الحليفة فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المسجد صلاة الفريضة، ثم ركب القصوى، القصوى هذه الناقة، ناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به حتى إذا ركب الناقة واستوى على البيداء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء هذه أرض الحليفة، البيداء الصحراء، وهي مكان واسع، خلاء وفضاء واسع معروف في أبيار علي، هذه البيداء. الآن قد لا تظهر مع البنيان، لكن في السابق كانت معروفة. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يزد، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تلبيته. طيب ما هو الذي زاده الناس؟ جاء في رواية قال: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، قال: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. بينته رواية أخرى: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.